الآن 7:20. هذا سائل يقول: أنا مصمم أعمل تصميمات للكتب الأشرطة، وكل ما هو تصميم، أريد أن أعرف هل يجوز وضع ظل الصور في تصميماتي دون أن أضع الصورة؟ يعني ظل الوجه وظل إن كان التصميم يظهر الصورة التامة كأن بحيث يصبح ناظر إلى هذا التصميم كأنه يرى الصورة أو صورة كأنه يرى الصورة أمامه، فإن هذا محرم. وإن كانت مجرد شعارات، إشارة إلى وجه، إشارة إلى كذا، بشكل لا يمكن أن يتميز، فلا يظهر لي بأس في ذلك، والله أعلم.